بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ذكرنا في الدرس الماضي جملة مما يتعلق بهذه الآية الكريمة، ومن ذلك سردنا جملة من الأحاديث التي أوردها ابن كثير رحمه الله في شأن المساجد، وذكرنا أيضا تفسير الآية، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال: في بيوت أذن الله أن ترفع، وهي المساجد على قول كثير من المفسرين، وقال عكرمة أنها جميع البيوت، والأول أصح. أن ترفع أذن، أي أمر جل وعلا أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قيل ترفع أي تبنى، وقيل ترفع يعني تطهر عن كل كلام ناقص أو كل أمر لا يجوز، وهذا هو الأظهر، وإن كان لا مانع إن شاء الله أن قوله ترفع يشمل الأمرين، وهو تطهيرها التطهير المعنوي، فلا يذكر فيها إلا ذكر الله والصلاة، وتنزه عن الباطل وعن قول ما لا يليق، وتنزه عن البيع والشراء وإنشاد الضالة ونحوه. وكذلك أيضا ترفع تبنى، وفيه الحث على بناء المساجد، وكما أشرنا إلى ذلك في بعض الأحاديث التي أوردناها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسم الله جل وعلا، قيل اسم الله وقيل المراد ذكر الله، وذلك حق ومتلازم، فذكر الله عز وجل لا بد أن يشتمل على اسمه من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد ونحو ذلك. يسبح له فيها بالغدو والآصال، ويسبح ذكرنا أن فيها قراءتين، ويسبح الأصح أنه يصلي، كما قال ابن عباس: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة، أي يصلي فيها، في هذه المساجد، بالغدو والآصال. والغدو هو أول النهار، أول النهار هذا هو الغدو، والآصال جمع أصيل، وهو العشي، وهو ما بين العصر إلى مغرب الشمس، كما قاله الطبري والجوهري، ويدل أيضا عليه القرآن كما قال جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ونص كثير من المفسرين على أن المراد بالغدو أي صلاة الفجر، والآصال صلاة العصر، وهما من أهم الصلوات، فإن صلاة الفجر في الغدو تجتمع فيها ملائكة الليل مع ملائكة النهار، وصلاة العصر تجتمع فيها ملائكة النهار مع ملائكة الليل، فهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين، ولا يعني أن بقية الصلوات لا تصلى، بل يجب أداء الصلوات الخمس في المساجد. يسبح لها في له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال هنا مدح وثناء على هؤلاء الذين يصلون الفجر والعصر وسائر الصلوات في المساجد، ثناء عليهم بأنهم رجال. قال ابن كثير: فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي صاروا بها عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقوله رجال على التفسير السابق: يصلي له وقت الغدو ووقت الآصال رجال، قال بعض أهل العلم: فيه دليل أن هذا خاص بالرجال، وأما النساء فالأفضل لهن أن يصلين في بيوتهن، وهذا حق، فإن الذين يحثون على الصلاة في المساجد هم الرجال، وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل، يدل لذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، في حجرتها، وصلاتها في مخدعها في المكان الذي تنام فيه أفضل من صلاتها في بيتها. وجاء أيضا عند الإمام أحمد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. حسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب وصححه في الصحيحة. وأيضا ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله، أي حتى ماتت وما رؤي إلا جنازتها رضي الله عنها وأرضاها. إذن قوله هنا رجال مقصود هذا اللفظ، والنساء لا تدخل فيه، لأنه كثير من خطابات القرآن يذكر الرجال والنساء تبع لهم، ولكن هنا أراد به الرجال خاصة، لأن المرأة الأفضل لها صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكذلك أفضل من الصلاة في المسجد الحرام الذي تضاعف فيهما الصلاة. وكل هذا من حرص الإسلام على بعد المرأة عن الرجال، لأنها إذا بقيت في بيتها سلمت من الشر وأهله، وإذا خرجت صار هناك فرصة للالتقاء بها ورؤيتها والوصول إليها. فلتعي نساء الإسلام هذا التوجيه العظيم، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وعليهن أن يقرن في بيوتهن كما أمر الله أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات العفيفات المبرآت من الوقوع في الشر وفي الإثم والزنا، أمرهن الله جل وعلا بأن يبقين في بيوتهن، فقال: وقرن في بيوتكن. وأيضا مما ينبغي أن يتنبه له أنه يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد، ولا يجوز لوليها أن يمنعها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ورواه أحمد وزاد: وبيوتهن خير لهن. وفي رواية: وليخرجن وهن تفلات، أي غير متطيبات وغير متعطرات، لا رائحة لهن. ودل على ذلك أيضا ما رواه مسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، فلا تمس طيبا. وأيضا جاء في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: كان نساء المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، يعني من الظلمة. وهذا دليل على أن جواز المرأة، جواز صلاة المرأة في المسجد، ولكن بشروط: أن لا تكون متطيبة، وأن لا تؤذي أحدا من الرجال بزينة، يعني لا تخرج متزينة، وأن تكون متحجبة متغطية لا يرى منها شيء حتى لا تفتن ولا تفتن. ولهذا قالت عائشة في الصحيح في الصحيحين: كان نساء قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، وهذا في زمن عائشة، يعني لما حصل من النساء بعض التفلت وبعض الأمور قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمنعهن. فعلى النساء يتقين الله وأن يحافظن على حجابهن وتسترهن ولا يتطيبن أثناء الخروج، لأن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، ولهذا صلاتها في قعر بيتها خير لها من الصلاة في المسجد، وإن كان يجوز لها أن تصلي في المسجد. قال جل وعلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال فاعل يسبح على قراءة الجمهور، وأما على القراءة الأخرى يسبح فإنه يوقف على قوله الآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال، وأما على قراءة يسبح فالوقف على رجال لأن هي الفاعل، يسبح له في الغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا مدح وثناء عليهم. قال ابن كثير كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن كثير يعني لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق. ولهذا قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم. ولهذا قال ابن مسعود لما رأى قوما من أهل السوق حين نودي للصلاة المكتوبة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة، قال عبد الله بن مسعود هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهكذا جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم يعني دكاكينهم ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر كما قال ابنه سالم أو كما قال عمرو بن دينار الأعور قال كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم، فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد فتلا سالم هذه الآية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم قال هم هؤلاء. وهذا من قول سالم بن عبد الله بن عمر وليس من قول ابن عمر، قول ابن عمر هو الذي تقدم. لا تلهيهم تجارة ولا بيع، البيع من التجارة، ولكنه ذكره لمزيد عناية وتشريف للمؤمنين في تركهم، لأن التجارة مجموعة من البيع والشراء، ولكن البيع أمكن في النفوس والنفوس أحرص عليه، لأن الشراء قد لا يعجل عليها أو لا يقدمه على الصلاة، لأنه يشتري الآن أو يشتري بعد الصلاة سيحصل على التجارة. لكن البيع وهذا يحصل أحيانا عند وقت الصلاة، يكثر الناس الذاهب والقادم فيتزاحمون على المتاجر، فهنا المؤمن يقدم الصلاة مع أنه لو بقي لنفدت هذه التجارة وباعها وأخذ ربحها وكسبها، ولكنه مع ذلك يترك الصلاة، يترك البيع ويذهب إلى الصلاة، لأنه البيع متحقق الربح فيه، لكن الشراء يشتريها وقد يبيعها اليوم وقد يبيعها غدا وقد يبيعها بعد سنة وقد لا يبيعها وقد تخسر، لكن البيع لا، متحقق الآن أنه سيأخذ الثمن ويأخذ المربح، فخصه بالذكر لمزيد عناية به. وهذا دليل على تمكن الإيمان في قلوب هؤلاء الرجال، فإنهم حتى البيع وحصول الأموال وجلبها في هذا الوقت يتركونه من أجل أن يؤدوا الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد. فقال جل وعلا لا تلهيهم، يعني لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن ذكر الله عموما. وقال بعض المفسرين ذكر الله المراد به الصلاة، فلا يلهيهم عن إقامة الصلاة كما قال الضحاك وسعيد ابن أبي الحسن، قال لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها. وقال مطر الوراق كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة، خفضه أنزل الميزان وذهب إلى الصلاة، تركه يأتيه بعد الصلاة ونحوه. قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يقول عن الصلاة المكتوبة. وقال السدي عن الصلاة في الجماعة. وقال مقاتل بن حيان لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمر الله ويحافظوا على مواقيتها وما استحفظوا فيها. وهكذا عبارة السلف كلها تدور في هذا المعنى. فعلى هذه الأقوال المراد بالصلاة هنا المراد بذكر الله الصلاة، وإقام الصلاة هذا حكم آخر هو أداؤها في أوقاتها. فالمعنى لا تلهيهم ولا تشغلهم التجارة ولا البيع عن الصلاة ولا عن الإتيان فيها في أوقاتها، ولا عن الإتيان فيها في أوقاتها، فيكون من باب ذكر الخاص أو من باب إفادة معنى جديد. فذكر الله الصلاة وإقامها أي الإتيان بها وإقامتها في أوقاتها المخصصة. وقال بعض المفسرين بل ذكر الله هنا عام فيشمل جميع ذكر الله من القراءة، قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل. فتجد هؤلاء التجار المؤمنون وهم في تجارتهم يذكرون الله ويسبحونه ويستغفرونه ويقرؤون القرآن إذا وجدوا فرصة، وأيضا إذا رجعوا إلى أهليهم وجاء الليل فإنهم يقومون يصلون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن، وليس كالذي يشتغل بالتجارة طيلة يومه ولا هم له إلا هي، فإذا جاء الليل وأوى أبدا، أوى لأجل أن ينام فقط، يأكل وينام ويكون جيفة طيلة الليل. فهؤلاء المؤمنون يشتغلون بالتجارة ولكن أيضا يذكرون الله ولا ينشغلون، فهم مع أنهم يشتغلون بالتجارة لكن يذكرون الله ويصلون ويقومون الليل ويقرؤون القرآن. فهكذا ينبغي للمسلم. فعلى هذا القول يكون ذكر الله عام وإقام الصلاة المراد به أداء الصلوات الخمس في وقتها، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة قيل المراد بها الزكاة المفروضة، فلا تشغلهم بيعهم وشراءهم ولا أموالهم عن إخراج الزكاة، فهم يخرجونها في وقتها. وقال بعض المفسرين الزكاة هنا هي الطاعة والإخلاص، يزكون أنفسهم بالإخلاص لله والطاعة. قالوا لأن الزكاة المفروضة الذي يخرج من المال ليس كل مؤمن عنده مال يزكيه. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم بين السبب الحامل لهم على ذلك، وهو أنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهو يوم القيامة تتقلب فيه القلوب والأبصار من شدة الفزع وعظمة الأهوال، كما قال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وقال تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا هو اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ف فتقلب القلوب هو اضطرابها عن مواضعها من الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى ومن الآخرة. قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. أي هؤلاء كما قال ابن كثير هؤلاء من الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا من فضله ويتجاوز عن سيئاتهم. وقوله ويزيدهم من فضله أن يتقبلوا منهم الحسن فيضاعفه لهم، كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال والله يضاعف لمن يشاء. وقال والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم أورد أثر ابن مسعود أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحدا فكلهم لم يشربه لأنه كان صائما، يعني كان جلسائه كلهم صائمون طبعا غير الفريضة نافلة. فتناوله ابن مسعود وكان مفطرا فشربه، ثم تلا قوله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، رواه النسائي وابن أبي حاتم. فهذا يدل على فضلهم وعلى يعني خوفهم من الله. هذا على ما ذهب إليه ابن كثير ليجزيهم الله من فضل ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، فهو يجزيهم على أحسن أعمالهم ويزيدهم من فضله ويتفضل عليهم جل وعلا ويضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وذهب بعض المفسرين ومنهم القرطبي والأمين الشنقيطي إلى أن قوله هنا أحسن المراد به العمل الحسن، قالوا لأن العمل منه ما هو حسن ومنه ما هو مباح ومنه ما هو سيء، فيقول أحسن هنا المراد به العمل الصالح، المراد به العمل الصالح، والحسن المراد به العمل المباح. فالحسن هو المباح الذي لا ثواب عليه ولا عقاب. إذن الله ذكر في هذه الآية أنه جل وعلا يجزي عباده على الأحسن أي على العمل الصالح، لأن الأحسن هو العمل الصالح، وأما العمل الحسن فهو المباح، والمباح لا يثاب عليه العبد إلا إذا نوى نية صالحة، لكن الأصل في المباح أن الإنسان لا يثاب عليه. فقوله الأحسن المراد به هو العمل الصالح الذي يثاب عليه، والحسن هو المباح، هذا قاله القرطبي وقاله الأمين الشنقيطي وارتضاه. إذن ليجزيهم الله أحسن ما عملوا المراد به العمل الحسن، وليس معناه أنه يجزيهم على الأحسن ولا يجزيهم على الحسن. يعني إذا كان الإنسان عنده عمل صالح منه ما هو أحسن ومنه ما هو حسن لكن كله يشترك في عمل صالح، ليس هذا معنى الآية، لأنه لو كان هذا معنى الآية لكان المعنى أن الله يجزي عباده على العمل الأحسن والأفضل، لكن العمل الصالح الذي ليس هو الأحسن هو مجرد عمل حسن لا يجزيهم الله عليه، هذا غير صحيح. الله جل وعلا يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي حسنة؟ ولكن المعنى هنا أحسن هذا المراد به العمل الصالح، ويقابله الحسن هو العمل المباح. إذن الله جل وعلا يجزيهم هنا على ماذا؟ على العمل الصالح، وأما العمل المباح هذا لا ثواب عليه ولا عقاب. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب جل وعلا، يرزق من يشاء من عباده بغير حساب، يضاعف لهم أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف إلى ما فوق ذلك. وكذلك الصابرون يوفيهم حسابهم أو ثوابهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن هذه الأعمال وهي صبرهم على أمر الصلاة وعلى ذكر الله وعدم انشغالهم بالتجارة يدل على أنهم قد صبروا وصابروا وجاهدوا أنفسهم وتركوا محبوبات أنفسهم ومشتهياتها، فكانوا من الصابرين، والله يجزي الصابرين بغير حساب. ثم قال جل وعلا: ليجزيهم، نعم، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. قال ابن كثير: هذان مثلان ضربهم الله تعالى لنوعي الكفار، كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين ناريا ومائيا، وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيا وناريا، وقد تكلمنا على كل منهما في موضعه بما أغنى عن إعادته، ولله الحمد والمنة. ابن كثير رحمه الله يقول هنا: الله ضرب مثلين الكفار لأن الكفار ليسوا على حد سواء، رؤوس ومتبوعين وأتباع وعامة، فضرب لكل منهم ما يناسبه، كما أن المنافقين في أول سورة البقرة المنافقون ليسوا على حد سواء، فيهم الرؤوس والمتبوعون والأئمة وفيهم الأتباع، فضرب مثلين في المنافقين: الأول ناري للرؤوس، قال: كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هؤلاء رؤوس النفاق لا يرجعون أبدا عن نفاقهم، فضرب لهم المثل الناري، ثم ذكر الأتباع وضرب لهم المثل المائي، فقال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. إذن هؤلاء الأتباع المثل المائي أخف، ولهذا يضيء لهم الإيمان فيمشون، ثم يظلم عليهم فيقفون، فهم مرة يتقدمون الإيمان ومرة يقفون، بخلاف الرؤوس أصحاب المثل الناري فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فكذلك هنا الكفار ليسوا على حد سواء، فمنهم الرؤوس والمتبوعين، وهم الذين ضرب لهم المثل بقوله: أو كظلمات في بحر اللجي، والأتباع وهم أصحاب الجهل البسيط، لأن الرؤوس أصحاب الجهل المركب، أما هؤلاء أصحاب الجهل البسيط يفعلون هذا جهلا منهم وعدم معرفة بالحق، وإنما اتباعا لسادتهم من غير بصيرة، فهؤلاء ضرب لهم المثل الأول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. ولهذا أو هنا أو كظلمات، أو هنا للتنويع لذكر النوع الآخر، وليست أو للشك، الله لا يشك جل وعلا، فهو الحق وقوله الحق، فليس المراد أنه متردد هل هم كمثل كسراب بقيعة أو كظلمات، لا، لكن هذا نوع وهذا نوع، فأو هنا للتنويع والتفصيل. قال جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب، أي أعمالهم مثل أعمالهم التي عملوها. وقد ذكر بعض المفسرين أن المراد بالأعمال هنا الأعمال التي هي من أعمال الخير، فإن الكفار يكون عندهم شيء من أعمال الخير، قال: كالصدقة وصلة الرحم وعمارة البيت وسقاية الحاج وفك العاني، فالكفار عندهم بعض الأعمال، المراد الأعمال الصالحة وليست الأعمال السيئة، الأعمال السيئة لا يرجون جزاءها، يريدون الفكاك منها. فقوله هنا: والذين كفروا أعمالهم، أي أعمالهم الصالحة، كسراب بقيعة. السراب هو ما يرى في المفاوز في الصحراء، إذا خرج للصحراء يرى في المفاوز من لمعان الشمس عند اشتداد حر النهار على صورة الماء في ظن من يراه، ويسمى سرابا لأنه يسرب أي يجري كالماء. وهذا أمر معروف، إذا مشيت في الصحراء في وقت وسط النهار يتراءى لك في طرف الأرض ترى ماء أبدا، هو بعينك ماء، لكن تمشي فإذا جئت المكان الذي رأيت فيه الماء وإذا هو لا ماء فيه. هذا هو السراب. إذا رآه الظمآن شديد العطش يظنه ماء، ولكن في الحقيقة هو ليس بماء، هو ضوء لمعان الشمس وانعكاسها على وجه الأرض، ليس ماء حقيقيا. فكذلك أعمال هؤلاء الكفار الصالحة التي عملوها من صدقة أو صلة رحم أو إحسان هي كالسراب بالقيعة، كسراب بقيعة، وقيعة جمع قاع، كالجيرة جمع جار، والمراد بالقاع الأرض المستوية المتسعة المنبسطة وفيها يكون السراب. قال ابن كثير: وإنما ذلك يكون في نصف النهار، نصف النهار الثاني يسمى سراب. طيب، ما يكون في أول النهار؟ قال: وأما الآل يسمونه هكذا، فهو ما يكون في أول النهار يرى كأنه ماء بين السماء والأرض، فالأول يرى كأنه مرتفع جدا، ولكن السراب لا، من بعد منتصف النهار يرى ملتصقا الأرض لكن يرى بياض الماء. قال: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، الظمآن إذا رآه يظنه ماء فيفرح يريد يشرب فيذهب إليه. قال: حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ما وجد شيئا، لأن هذا ما كان ماء أصلا، كان سراب، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وجد الله جل وعلا عند عمل هذا، وذلك يوم القيامة، لأن الله له بالمرصاد، فهو يظن أن هذه الأعمال تنفعه يوم القيامة، فإذا رجع إلى الله جل وعلا وظن أن أعماله تنفعه تبين له أنها لا تنفعه. ولهذا قال ابن القيم: وجدوا الله ثم، يعني هناك، فجازاهم بأعمالهم. وقيل: وجد جزاء الله عنده على عمله هذا، على عمله فوافاه، هذا العمل يحبط. وقال القرطبي: وجد الله عنده، أي وجد الله بالمرصاد له على عمله هذا، لأنه في الحقيقة ما كان يراد به وجه الله. وهذا كما قال جل وعلا في، وذكر ذلك في غير آية، أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم يوم القيامة، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأن هذا العامل الكافر وإن كان يحسب أن هذا عمل وأنه قد حصل شيئا، لكنه في الحقيقة لم يكن مخلصا فيه أو يبتغي به وجه الله أو لعدم إيمانه وسلوك الشرع، فيصدق عليه قوله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الكفار قد يكونوا مخلصين لكنهم ما اتبعوا الشرع وما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون الإسلام مسلما، الإنسان مسلما، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لا بد من الإيمان. فالحاصل أنهم أعمالهم هذه لا تنفعهم لأنهم كانوا كفرة بالله جل وعلا، فيوفيهم الله حسابهم ويجازيهم على أعمالهم، والله سريع الحساب إذا حاسب عباده يحاسبهم كلهم في لحظة واحدة ويجازي كل عمل بعمله. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.